علما الحديث ومصطلحه. وما هذا وحده لا يكفي، لازم يكون عنده ثقافة عامة في الشريعة، بحيث أن يكون مخطط يعني ينسجم مع مع حكمة التشريع. يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله حينما سئل أنه يمكن معرفة الحديث الموضوع بدون الرجوع إلى السند، قال نعم، من درس السنة وعاش فيها وحي فيها حتى جرت من عروقه مجرى الدم إلى آخره، هذا الذي يستطيع. هذا فيه إيمان قوي جدا إلى هذا النوع من الثقافة التي تمكن الإنسان من التصحيح والتغيير.